تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاك نقل حركة الهمزة إلى الحرف الثاني قبلها نحو قد أفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مبدلة المد المتصل والمنفصل هما مدان مشفعان مد البدل جائز بين التصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود كفروا النصارى والنصارى كفروا اليهود وكل منهم يرى ضلال الآخر مع أن كل منهم عنده كتاب يبين لهم الحق من الباطل ومن يستحق الكفر من غيره لكنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب وإنما مجرد تلاوة بلا فهم ولا عمل وقولهم هذا يشابه قول الجهلة من الأمم السابقة والفرق المنحرفة والطوائف الهالكة التي يضلل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا وقد وقع هذا في هذه الأمة وهو مما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم والله وحده سبحانه هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة في هذا الخلاف فيعلم المؤمن من الكافر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أحد أظلم من الذي يمنع العبادة من ذكر الله في بيوت الله بإقامة الصلاة فيها وتلاوة القرآن والتسبيح ومدرسة العلم النافع ونحوها من القربات ولا أشد ظلما من الذي يشاهد في هدم المساجد والاعتراض على بنائها وأيضا تعطيلها من الطاعات والصلوات والقربات والعلوم النافعات فعقوبات هؤلاء المخربين ألا يدخلوا هذه المساجد إلا ذليلين حقيرين خائفين جزاء وفاقا لتخويفهم المؤمنين وهو ما حدث للمشركين في دخولهم الحرم على هيئة الأسر وذل وكذلك المرتدين في عهد أبي بكر الصديق فإنه أدخلهم المسجد صاغرين خاسئين هذا في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب فظيع لا يستطاع مؤلم لا يطاق وكما أنه لا أظلم ممن سعى في خراب المساجد فلا أعظم أجرا ممن بناها وعمرها بالطاعة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. والله وحده هو الذي يملك المشرق حيث تشرق الشمس والقمر والنجوم والكواكب ويملك المغرب حيث تغرب هذه الأفلاك ومن يملك المشرق والمغرب يملك ما بينهما فهو سبحانه المالك لكل شيء فحيثما تتجهون فهناك قبلة الله فهذه الوجهة بأمره سبحانه وإليه الاتجاه والله سبحانه واسع في هباته واسع في صفاته ومن سعته أنه وسع عليكم في مأمواته ومنهياته فلم يكلفكم العسر بل قبل منكم اليسر وهو عليم بالسرائر مطلع على ما في الضمير فمن علمه أن شرع لكم شريعة سمحة سهلة تناسبكم. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين إن الله اتخذ ولدا تنزه عن ذلك وتقدس عن هذا القول الباطل الآثم فإنه سبحانه قاهر من في السماوات والأرض وهم عبيده مسخرون له في حكمه وتحت سلطانه ولو اتخذ ولدا لكان هذا الولد من جنس الوالد في الألوهية وخرج عن صفات المخلوق وهذه لا تكون ثم إن من يملك من في السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد لأنه غني عن كل أحد فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن في السماوات والأرض كلهم تحت تصرفه وحكمه وتدبيره منهم القانت قهرا ومنهم القانت طاعة وبرا. تدبير السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهو سبحانه مبدع السماوات والأرض ومنشئهما على غير مثال سابق ولا شكل متقدم هذا في الخلق أما في الأمر فإنه إذا أراد أن يقضي أمرا فإنما هو في كلمة كن فلا يعجزه أمر ولا يتعاظمه شيء ولا يصعب عليه قضاء فالخلق أنشأ والأمر قضاء لا إله إلا إياه ولا نعبد سواه. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال جهلة من أهل الكتاب والمشركين لماذا لا يكلمنا الله كما يكلم الرسل أو ينزل علينا آية مما اقترحنا مثل أن نراه جهرة أو ينزل علينا كتابا من السماء أو ينزل علينا ملكا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو يفجر لنا من الأرض ينبوعا ونحوها من الآيات وهذا القول قال به المشركون ومن قبلهم اليهود والنصارى فقلوبهم في الزيغ متشابهة وفي الكفر متقاربة لأن القلوب محل الإيمان والكفر والصلاح والفساد وطلبهم هذه الآيات للتعجيز والتعنت وهو طلب المحال لا للفهم والاستدلال وإلا لو أرادوا البيان والإيمان فتلك آياتنا الشرعية ظاهرة للعيان باهرة بالبرهان لكن لا يعيها إلا من عظم إيمانه ورسخت معرفته وكمل صدقه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ومن أعظم الآيات وأجل العلامات إرسال محمد النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم فإرساله آية باهرة وعلامة ظاهرة لأنه أتى بمعجزات تبهر العقول سواء أكانت في نفسه أم كتابه أم سيرته أم في كل شؤون حياته ثم إنه بعث بالحق الذي ثبت لكل عاقل مؤمن صدقه القائم على الدليل القاطع ثم إنه بشر بالنصر والجنة لمن أطاعه فحصل هذا، وأنذر بالخزي والذل والنار لمن عصاه فتحقق ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم إذا بين المحجة وأظهر الحجة للناس فليس مسؤولا عن ضلال من ضل، بل هذا الضال المعرض يتحمل جرمه وحده ويأخذ عقوبته في نار جهنم، لأنه لا عذر له، فقد وضح له الطريق وقامت عليه البينة، فالداعية عليه البلاغ والله عليه الحساب، فإما ثواب أو عقاب.